يقول رجل تزوج امرأة وهو في المذهب الزيدي، فهل ثم تحول سنيا، فهل الزواج صحيح أم لا؟ الزواج صحيح، وهي مسلمة ومسلم، والحمد لله الذي وفقه إلى التحول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة نذكر الفتوى بالمناسبة هذه الفتوى التي يذيعها ويشيعها الشيوعيون والبعثيون والشيعة، فتوى الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، في أن الرجل إذا تزوج بامرأة زيدية أو صلى خلف زيدي، امرأة زيدية يقول مشركة، وزيدي مشرك، ذكر شيئا من الأعمال الشركية، فأفتى الشيخ ابن باز بأنها لا تحل له، ويجب أن يجدد العقد. وأفتى أيضا ماذا يا إخواننا، بأن الصلاة خلف الزيدي لا تصح. ثم ذهب بعض إخواننا اليمنيين إلى الشيخ بن باز وأعلموه بالواقع، وأن هذه الفتوى قد استغلها أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام، وتراجع الشيخ بن باز عن هذا الكلام، وأيضا أن هذه الفتوى هي خلاف الواقع، فإن الذين يعتقدون في غير الله من اليمنيين قليل، سواء كان من الرجال أو النساء. فتراجع الشيخ ابن باز في ماذا؟ في الشرير وفي الجريدة ومن الإذاعة، ومع هذا لم يقبلوا هذا التراجع، بل لا زالوا وهي كالكف، فتوى هكذا صغيرة كالكف عليها ختمه، وكثير ما تراهم يوزعونها في جميع اليمن، في جميع اليمن يوزعونها. هذه فتوى ابن باز يكفئكم يا يمنيون. نعم يا اخواننا، ماذا؟ حتى ان ذلكم المثبت فطر الدين الحوثي، اقول ظلام الدين الحوثي، ليس ببدر، يا يكتب رسالة بعنوان الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز. ماذا يا إخواننا؟ أخبرت أنه وصل ذلكم الكتاب إلى الشيخ بن باز، وقالوا يا شيخ نريد أن ترد على هذا الكتاب، فقال مؤلفه جاهل لا يستحق الرد عليه. نعم يا إخواننا، ماذا؟ هل منكم أحد قد رأى هذه الفتوى؟ ما أظن، أما أنا فقد رأيتها مرارا، كالكف عليها ختم الشيخ بن باز، ويصورونها وينشرونها في جميع اليمن، والله المستعان. وهو يعتبر ماذا يا إخواننا؟ يعتبر إساءة إلى الدين وإلى العلم، بما أن الشيخ قد تراجع عن هذه الفتوى، وهؤلاء المدبرون يكررونها ويطبعونها مرارا.